قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الصلاة والسلام على أشرف خلق الله وخاتم رسل الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأحباب، الحقيقة موضوع اليوم هام جدا وصعب جدا، هام وصعب، ويتعلق بمبحث الخاص بالعام والخاص. هذا المبحث في علم علوم القرآن كما هو معنى، وفي علم أصول الفقه العام والخاص. ولا يجوز أن يتكلم في دين الله عز وجل إلا من يعرف العام والخاص، لأنه قد يستدل بحكم عام في حكم في مسألة خاص. مثال ذلك، الله يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات ألف ولام للاستغراق، يعني جميع المطلقات عدتهن ثلاث قروء، ثلاث حيضات. طيب، المرأة التي تحمل، التي عندها حمل، عدتها كم بوضع الحمل؟ وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا حكم خاص أم عام؟ ها؟ خاص بمن؟ بأولاة الأحمال. ومن من الخطأ أن تستدل بحكم عام في مسألة لها حكم خاص. يبقى هناك أحكام عامة وأحكام خاصة. ولذا كما قلت، عدم التفرقة بين العام والخاص يحدث الخطأ في فهم الأحكام الشرعية. الله يقول عن زكريا عليه السلام: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. الملائكة هنا لفظ عام أم خاص؟ عام، يشمل من؟ الملائكة. لكنه في واقع الأمر خاص، يرد به من؟ جبرائيل. فناداه جبريل وهو قائم يصلي في المحراب، يبقى الذي نادى عليه من؟ ملك واحد. يبقى هذا يسمى عند العلماء ماذا؟ عام أريد به الخاص. عام أريد به الايه؟ الخاص. هناك عام أريد به العموم، وعام أريد به الخصوص، وخاص أريد به العموم، وخاص أريد به الخصوص. هذا مسألة مهمة. يا أيها النبي، هذا نداء خاص أم عام؟ خاص. إذا طلقتم النساء، إذا طلقتم، هذا حكم عام أم خاص؟ عام. النداء خاص والحكم عام، مش إذا طلقتها، لا، إذا طلقتم. فطلقوهن لعدتهن، فالنداء خاص والحكم عام. لذلك أقول، قال المصنف: العام والخاص. الحكم الشرعي قد يكون له خصائص تجعله حكما عاما، وقد يكون له خصائص تجعله إيه؟ حكما خاصا. سيدنا نوح عليه السلام حينما قال الله له أن يركب أو أن يجعل في السفينة حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، قلنا إيه؟ احمل فيها من كل زوجين اثنين، وبعدين وأهلك. وأهلك، أهلك دي لفظ إيه؟ عام، أهلك جميع أهله. لكنه لم ينتبه إلى قول الله إلا من سبق عليه القول. ففهم نوح عليه السلام العموم فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، أين ولد؟ قال يا نوح إنه ليس من أهلك، لأن الاستثناء دليل العموم. الله قال وأهلك إلا، وأهلك إيه؟ إلا من سبق عليه القول، إلا من سبق عليه القول. نوح عليه السلام فهم الأهل تعني عموم الأهل، زوجته وأولاده، ولم ينتبه إلى إلا من سبق عليه القول. فالاستثناء يدل على العموم. قال المصنف أولا تعريف العام، قال العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر. يعني ايه الكلام ده؟ لفظ استغراق يستغرق جميع بني جنسه. ألف واللام للاستغراق، النساء تشمل جميع الرجال، المطلقات، مش كده ولا ايه؟ يبقى يشمل الجميع. يبقى هذا اللفظ يستغرق جميع الجنس، يبقى العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصر، لما يصلح له من غير ايه؟ حصر، يعني غير محصور في عدد معين، عام، حكم عام. واختلف العلماء في العموم، هل للعموم صيغة موضوعة له في اللغة العربية أو في الشرع تدل عليه؟ يعني هل أستطيع أن أقول لفظ كذا يفيد العموم؟ أيوة، في ألفاظ تفيد الإيه؟ العموم. مثل طبعا هناك أدلة من الشرع نصية وأدلة إجماعية وأدلة معنوية تبين أن هناك صيغا وضعت في اللغة للدلالة على العموم. طبعا الأدلة النصية كما قلت قصة نوح، الأدلة أيضا النصية على أن هناك صيغ وضعت للعموم، ولما جاءت رسلنا إبراهيم، إبراهيم بالبشرى، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية، إن أهلها كانوا ظالمين. مهلكوا أهل هذه القرية، كلمة أهل هذه القرية يفيد الإيه؟ العموم ولا لا؟ يفيد العموم. ماذا قال إبراهيم؟ قال إن فيها لوطا، قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. يبقى هنا استثناء لوط ومن؟ وأهل لوط، إلا امرأته كانت من الهالكين الغابرين. ففهم إبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية، فهم الإيه؟ العموم. فقال إن فيها لوطا، فقالوا نحن أعلم من فيها. ثم قال الله لننجينه وأهله إلا امرأته، هذا استثناء. يبقى الحكم الذي قبل الاستثناء يفيد الإيه؟ العموم. هذا دليل أيضا من الشرع على أن هناك صيغ وضعت العموم. كذلك الزانية والزاني، الزانية والزاني، فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الألف واللام هنا تفيد الإيه؟ العموم. يبقى كل زانية وكل زان يجلد. طب واحد يقول لي طب ما هو الزاني المحصن المتزوج يرجم. هناك دليل خصص المتزوج، دليل خصوص، وهناك دليل خصص من؟ العبد والأمة. فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يبقى العبد إذا زنى عليه كم جلدة؟ 50 جلدة، والحر إذا زنى 100، يبقى الزانية والزاني، كلمة ال أفادت الإيه؟ العموم. ما جاء بتخصيص يخصص، لا يأخذ من الحكم إلا إيه؟ تريد أن تقول لا هذا الرجل يرجم، ما دليلك على الرجل؟ تأتي بدليل، لابد أن تأتي بإيه؟ بدليل على التخصيص. أنا عندي الدليل العام، الزانية والزاني، فجدوا كل واحد منهما يأتيه، هذا هو الدليل الإيه؟ العام. الزانية يفيد الاستغراق لكل زانية ولكل زان أنه يذلد، فمن أراد أن يخصص المتزوج فلا بد أن يأتي بدليل اسمه دليل تخصيص، دليل إيه؟ التخصيص. قال كذلك هناك أدلة معنوية تدل على أن هناك صيغ وضعت للعموم، وبناء على ذلك نقول أولا من ألفاظ العموم الألفاظ التي تفيد العموم: واحد، كل نفس ذائقة الموت. لو أن نحفظ هذا الكلام أسألك أقول لك ما هي الألفاظ التي أفادت العموم؟ نمر واحد، كل نفس ذائقة الموت، هل يفيد العموم أم لا؟ كل نفس، فيش كلام. واحد، الله خالق كل شيء، يبقى كل شيء أفادت الإيه؟ العموم. يبقى أول لفظ يفيد العموم في اللغة هو كل. اثنين، جميع، برضو لفظ يفيد العموم، جميع، وخلق لكم ما في الأرض جميعا، يبقى أفاد الإيه؟ العموم. ومنها المعرف بأل التي للاستغراق والعصر: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان يبقى كل الإيه؟ إنسان في خسر، إلا الذين إلا، قلت لك الاستثناء دليل العموم، فلما هستثني يبقى ما قبل الاستثناء إيه؟ عام، ده شيء طبيعي. إن الإنسان لفي خسر، يبقى كل إنسان فيه خسر إلا الذين آمنوا. يبقى أول حاجة كل، جميع، المعرف بأل التي الاستغراق، وأحل الله البيعة. أين العموم هنا؟ الله يفتح عليك، البيع، يبقى الأصل في البيوع الإيه؟ الحل. عاوز تحرم تجيب لي دليل. يبقى واحد يقول لك البيع ده حرام، قول له ليه حرام؟ يقول لك هو كده حرام، قول له غلط، الأصل في البيع أنه إيه؟ وأحل الله الإيه؟ الذي يريد أن يستثني بيعا معينا لابد أن يأتي بالإيه؟ لأن العموم مع وأحل الله البيع، فالبيع هنا للعموم. ولذلك انظر قال المصنف بالنسبة للبيوع المنهية عنها: بيوع حددها الشارع، ماذا أو عن أي بيع نهى النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن بيع المزابنة والمحاقلة والمخاضرة وحبل الحبلة وعسب الفحل، انت ايه الكلام ده، والحصى، البيوع المنهي عنها في الفقه الاسلامي، وبيع العينة وبيع النج وبيع ما لا تملك، هذه كلها انواع ايه؟ محرمة. ده موضوع في الفقه بقى نتكلم عنه، لكن الاصل واحل الله وحرم. طب في ربا حلال وحرم الربا، يبقى اصل الربا كل الربا؟ لا، استثنى الشارع من الربا بيع العرايا. ايه العرايا دي في الفقه الاسلامي؟ عارف العرايا هي ايه؟ عروة يعني، لا، واحد نفسه يأكل رطب، والرطب فين؟ على النخل، هو معاه على الأرض في البيت تمر، تمر يعني إيه؟ بلح جاف ناشف، ونفسه هفت على الرطب، رخص أباح الشرع له أن يشتري الرطب في النخل بالتمر على الأرض. كيف ذلك؟ بالتخريص. التخريص يعني إيه؟ ما يعني التخريص؟ قتل الخراصون. من الخراصون؟ كذاب طبعا. التخريص يعني التقدير، يعني آتي برجل ماهر بالمهنة، الرطب دي على التمر على النخلة حما تنشف وتنزل هتعمل 5 كيلو تمر، اديله 5 كيلو تمر واخد انا الايه؟ الرطب بتقديرها. هذا ربا، لانه لابد من التجانس. فاباح الشارع الحكيم بيع العرايا بشروط شرعية. نمرة 1، ألا يكون للمشتري مال، مش معاه فلوس يشتري، أن يكون له حاجة إلى أكل الرطب. 3، ألا تزيد عن 5 أوسق، والوسق 120 مد، يعني 120 كف. صاع 4 أمداد، صاع كم؟ 4 أمداد، يعني مدة قدر معين، ألا أن يكون أن تكون دون 5 أوسق. هذا بيع العراية. أنا مش هتكلم فيه بالتفصيل في الفقه، إنما أردت أن أقول العموم في قوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى البيع حلال والربا حرام. من أراد أن يحرم بيعا يلزمه الدليل. سؤال: رجل ادعى أن على الأخ 1000 جنيه، قال تعال أنت عندك إيه؟ عليك 1000 جنيه، ومسكه في المسجد، تعال عليك 1000 جنيه، وأنا دخلت الفصل بينهما، ماذا أفعل؟ الذي يلزمه الدليل من؟ الذي يقول أنت عندك 1000 جنيه، ليه؟ لماذا؟ الأصل براءة الذمة، الأصل أنه ولد من بطن أمه غير مديون، فالذي ادعى أن عليه دين يلزمه الإيه؟ الدليل. ما قدرش أقول للراجل ده الدليل أنك مش مديون، لا، ده أنا هو اللي بقول عليك فلوس، هات الدليل. رجل دخل بامرأة بكر بنت بنوت، طلع ثاني يوم الصبح قال إيه؟ وجدتها لا غشاء لها، يعني ايه؟ سيب. من الذي يلزمه الدليل؟ الزوج ام الزوجة؟ لماذا الزوج؟ الاصل فيها البكارة، الاصل انها بكر، انت تريد ان تقول انها ليست بكر فانت يلزمك الدليل. فالعام يبقى على عمومه، العام يبقى على عمومه، إلا أن يأتي مخصص يصرفه إلى التخصيص. طيب، الله يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. السارق يبقى هذا إيه؟ شمل كل إيه؟ سارق، ده عموم. طب من سرق أقل من ربع دينار يقطع أم لا يقطع؟ لا يقطع، بدليل إيه؟ لا قطع في ربع دينار، حديث خصص هذه الآية. يبقى هناك مخصص، هناك إيه؟ مخصص. يبقى صيغ العموم ثاني: كل، جميع، ألف واللام التي تفيد الإيه؟ الاستغراق. الله يفتح عليك يا مولانا. النكرة في سياق النفي، نمر 4، النكرة في سياق الإيه؟ النفي والنهي. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، دي أفادت الإيه؟ العموم. لا رفث، يبقى كل الرفث ممنوع في الحج، ولا فسوق، يبقى هذه نكرة في سياق النفي أو النهي. أقول لك انظر إلى المسجد، هل هناك أحد في المسجد؟ نظرت بعد العصر وعدت تقول لا رجل في المسجد، لا رجل في المسجد، معناها إيه؟ العموم. وأكون في رجل بدالي كده هنا ولا هنا، رجل دي نكرة في سياق النفي والنهي والشرط. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هذه نكرة في سياق شرط، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ فأفادت الإيه؟ العموم. يعني لو ذبحوا أي بقرة ينفع ولا ما ينفعش؟ أي بقرة يجيبوها يخلصوا عليه، لكن لا، ده بنو إسرائيل. ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ إن البقرة تشابه علينا، شددوا فشدد، رغم أن الحكم في أوله كان يفيد الإيه؟ العموم، مش كده ولا إيه؟ فالحكم النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تفيد الإيه؟ العموم. دي من صيغ العموم في اللغة، من صيغ العموم في اللغة العربية وفي الشرع، هذا مهم جدا. قال أيضا فلا تقل لهما أف، ولا تنهرهما، دي في سياق النهي، لا تقل لهما أف، يبقى تفيد الإيه؟ العموم، لأن أف نكرة في سياق الإيه؟ النهي. لا تقل لهما أف، اوعى تقول لا، مش هقول له أف، أنا هقول له بخ، لا، أفادت العموم يا مولانا. العموم عمومه ما تأذى به الوالد، العموم. قال أو في سياق الشرط، نكر في سياق النهي أو سياق النفي أو سياق الشرط. وإن أحد من المشركين استجارك، إن أحد من المشركين، يبقى أي أحد، أي مشرك استجارك فإيه؟ فيش استثناء هنا، فيجب عليك أن تجيره كل إيه؟ مشرك. ومنها من صيغ العموم الذي والتي وفروعهما، الذي والتي واللائي واللاتي. قال تعالى والذي قال لوالديه أف لكما، أي كل من قال لوالديه أف، يدل هذا يدخل في الحكم، بدليل أن الله قال أولئك الذين حق عليهم القول، أولئك هذا في الإيه؟ العموم. يبقى الذي قال لوالديه، الذي أفادت الإيه؟ العموم. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما، الفاحشة، اللذان يبقى أي زاني وزانية فآذوهما، يبقى الذي واللذان. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهم ثلاثة أشهر، واللائي لم يحضن، اللائي لم يحضن، واللائي يئسن من المحيض، اللائي والتي والذي، كل ذلك يفيد الايه؟ العموم. واسماء الشرط فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. من حج البيت، من، يبقى كل من حج البيت او اعتمر فلا بد ان يطوف بهما، افادت الايه؟ هل هناك احد مستثنى من الطواف بالصفا والمروه؟ الجواب لا، لأن الله قال فمن حج البيت أو اعتمر، هذا شرط. وأسماء الشرط وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، للعموم في المكان والعموم في الزمان والعموم في غير العاقل. أيما تدعو فله الأسماء الإيه؟ الحسن أيًا ما، هذا يفيد العموم في الأسماء. ومن أصيغ العموم أيضا اسم الجنس المضاف إلى معرفة. آخر حاجة، فليحذر الذين يخالفون عن إيه؟ عن أمره، يبقى عن كل أمره اسم جنس مضاف إلى إيه؟ إلى معرفة. أردت بذلك أن أقول خلاصة القول قبل أن أنتقل إلى المبحث النقطة الثانية، أن العموم له إيه؟ صيغ في الشرع لا يعرف بها، يعرف بها. هذا يفيد العموم أم يفيد الخصوص؟ من صيغ العموم كل، ها؟ وإن كل جميع لما لدينا محضرون، كل من عليها فان، كل نفس ذائقة الموت، كل شيء هالك إلا وجهه. تقول لي كل دي تفيد الايه؟ العموم، كل شيء هالك جميع، ها؟ ادي واحدة. اثنين، ألف واللام للاستغراق، السارق والسارقة، الزانية والزاني، تفيد الايه؟ العموم. ثلاثة، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره نكرة في سياق الايه؟ الشرط يا مولانا. يبقى النكرة في سياق النهي أو سياق النافي أو سياق الشرط تفيد الايه؟ العموم. بعد ذلك، الذي اسمه الشرط، والتي واللائي واللاتي، واللائي يئسن من المحيط، اللائي يئسن من المحيط، أفادت الايه؟ العموم. مفهوم يا مولانا؟ يبقى العموم له ايه؟ صيغ لابد ان تعرفها في الشرع. قال: انتقل بعد ذلك المصنف الى قوله اقسام العام، والعام ينقسم الى ثلاثة اقسام: عام باقي على عمومه، طبعا عام باقي على عمومه يبقى على ما هو، زي ما هو عام هو عام، والله بكل شيء عليم، عام يبقى على عموم، ولا يظلم ربك أحدا، عام يبقى على عموم. حرمت عليكم أمهاتكم، أمهاتكم لا خصوص فيها، فيش تخصيص. الثاني، يبقى الأول عام، أقسام العام عام زي ما هو عام، ما فيش مخصص له، مع الشرح إن شاء الله هنتفاعله. اثنين، عام مراد به الخصوص، زي الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. الناس ده لفظ إيه؟ لكن أريد به الخصوص. نعيم بن مسعود هو واحد بس الناس، واحد سماه القرآن ايه؟ ناس. إن الناس التانية المراد به من؟ أبو سفيان. يبقى الناس الأولى مراد بها واحد، والتاني مراد بها واحد، يبقى هذا عام أراد به ايه؟ زي ايه؟ فنادته الملائكة، أنا قلت لك من شوية، ها؟ الملائكة لفظ عام يراد به جبريل عليه السلام، هذا عام يراد به الخصوص. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الناس دي عام ولا خاص ولا عام أريد به الخصوص؟ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أفيضوا من عرفة، من حيث أفاض من؟ من الناس؟ لا، إبراهيم عليه السلام. يبقى الناس دي كلمة عامة يرد بها من؟ يعني الله يقول لقريش: أفيضوا يا قريش من حيث أفاض إبراهيم، لا تفيضوا من المزدلفة كما كانوا يفعلون. يبقى كلمة الناس هنا عامة لكن يراد بها الخاص، يبقى هذا عام يراد به الايه؟ الخاص. القسم الثالث اخر قسم، في حاجه اسمها العام المخصوص، عام ايه؟ مخصوص، زي وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، كلوا واشربوا حتى، يبقى هذا عام مخصوص. ولله على الناس حج البيت، ده عام. ثم خصص بقوله لمن استطاع إليه سبيلا، فهذا عام إيه؟ ها؟ مخصوص، مش عام أرد به الخصوص، ده عام إيه؟ مخصوص، يعني هو عام، لكنه عام إيه؟ لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى تقول الحج واجب على من؟ على الناس الذي يستطيع إليه إيه؟ ولله على الناس حج البيت. مش تقدر تقول الحج واجب على كل مسلم كده عام، لمن استطاع إليه سبيلا، يبقى هذا عام وبعدين مخصوص. يبقى عندنا كم قسم للعام؟ انتبه، والله ما نعرف وصلها ازاي. واحد، عام يراد به يبقى على عموم زي ما هو محدش خصصه، وعام يراد به الخصوص، وعام مخصوص. ها؟ العام الذي يراد به الخصوص فلدته الملائكة، عام يراد به الايه؟ العام المخصوص لمن استطاع إليه، بس ده مثل وده إيه؟ العام الذي يبقى على عمومه، والله بكل شيء عليم، عام يبقى على عمومه. طيب، الحقيقة أنا عاوز أتكلم قبل أن أفرق بين الخاص بين العام المراد به الخصوص والعام المخصوص. الخاص انتقل بعد ذلك إلى الخاص، يقابل العام الخاص، العام يقابله الايه؟ والمخصص ده يبقى متصل او يبقى منفصل، اما ان المخصص ان يكون ايه؟ متصلا او منفصل. زي ايه؟ ناخذ الاول المتصل، خمسة انواع هتفهموها دلوقتي. واحد، الاستثناء، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا، كلمة إلا الذين تابوا دي إيه؟ خاصة، يبقى كل من قذف المحصنة، قال لها أنت زانية يا ساقطة يا زانية، بدأ إنسان إيه؟ قاذف، إيه حكمه عندنا؟ واحد، نجلده 80 جلد، اثنين، لا نقبل له شهادة، ثلاثة، فاسق، إلا الذين إيه؟ تابوا، يبقى إن تابه تقبل شهادته، وإن تابه لا يسمى فاسق، إنما الحد لابد أن يقام عليه، الحد ده إلا الذين تابوا في الفسق في الشهادة. نعم، الخاص ضد العام، أنا قلت في العام، اللفظ المستغرق ها؟ لما وضع له الخاص؟ اللفظ غير المستغرق لما وضع له ضده، ده ضد ده. كذلك هناك خاص من خاص المتصل، إنما جزاء الأول استثناء، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يعني من خلاف يعني إيه؟ اليمنى مع اليسرى، واليسرى مع اليمنى، ها؟ أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. تاب هو إيه؟ هذا خاص متصل، تخصيص متصل، يعني خصص الذين إيه تابوا، خصصهم بإيه؟ بالاستثناء. يبقى أول مخصص متصل هو الإيش؟ الاستثناء. الثاني الصفة، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. يبقى خصص هنا الربيبة لا تحرم إلا بالدخول على أمها، هذه صفة. يبقى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نساء في حجوركم، وربائبكم اللاتي في حجوركم، يبقى الربيبة محرمة بس خصصت بإيه؟ من نسائكم اللاتي دخلتم، هذه صفة. يعني إذا عقد رجل على امرأة ولم يدخل بها، بنتها حلال أم حرام عليه؟ ها؟ أنا كتبت كتابي على واحدة من شبرا الخيمة ولم دخلتش بيها وعندها بنت، طلقت أمها، يدفع الجواز أمها ولا بنتها ولا إيه ولا؟ ها؟ العقد على الأمهات لا يحرم البنات، ليس البنت ما حتحرمتش، لا تحرم البنت إلا بالدخول على من؟ على الأم. العقد على الأم لا يحرم البنت، والدخول بالأم يحرم البنت، والعقد على البنت يحرم الأم. قاعدة، ها؟ بمجرد العقد على البنت أمها إيه؟ حرام. يعني كتبت كتاب على بنت في شبرة وطلعتها قبل البناء، ينفع جوز أمها؟ ها؟ لا، العقد على البنات يحرم الأمهات، ولا بد من الدخول بالأمهات لتحريم البنات. يبقى هذا تخصيص صفة متصلة، ها؟ مشكلة ولا إيه؟ ثلاثة الشرط، تخصيص بالشرط، هذا تخصيص متصل، هذا تخصيص إيه؟ متصل، مش هتقل عليكم عشان خاطر ما نضلش الطريق. الصفة الشرط، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. قول تعالى إن ترك خيرا شرط، هذا تخصيص بالشرط في متصل. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الوصية للوالدين والأقربين، بس فيه هنا شرط، ايه هو؟ ها؟ ان ترك خيرا، خيرا يعني مالا، يعني رجل لم يترك مالا يعني وصية للوالدين والأقربين، ده في الاول، هذه لا منسوخة، ها؟ لكن هنا يضرب مثل بالشرط في قوله تعالى ان ترك خيرا، يعني إن ترك مالا يجب عليه أن يوصي، أما إن لم يترك مالا خلاص. يبقى هذه تخصيص في شرط متصل. أربعة الغاية، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. شفت التخصيص؟ لا تحلقوا رؤوسكم، أنت عارف إيه لو وقفت عند كده بس مش هنحلى أبدا، إنما قال الله حتى يبلغ الهدي محلة، لا تحلقوا حتى، لا تحلقوا حتى، هذا تخصيص غاية، كلوا واشربوا حتى، هذا تخصيص إيه؟ غاية، يعني كل واشرب حتى يؤذن الفجر. يبقى الأكل والشرب مخصوص إلى أذان الإيه؟ الفجر، مخصص غاية متصل. خمسة أيضا تخصيص الغاية، ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا، لو قال الله ولا تقربوهن يا الله. يبقى إذا حارت المرأة سيبها لحد يوم القيامة لحد ما تموت انت وهي، نسأل الله العافية. إنما قول الله حتى طرنا أباح لك أن تجمعها بعد الإيه؟ الطهر. يبقى حتى هذه غائية، تخصيص غاية. خمسة، بدل البعض عن الكل، ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه إيه؟ أو من استطاع إليه سبيل. هذه مخصصات متصلة، في مخصص منفصل. زي إيه؟ المطلقات، أنا قلتها لك، يتربصن بأنفسهن. هل خصصت هذه الآية؟ خصصت بولاة الأحمال. هل المخصص لها متصل معها أم منفصل عنها؟ ها؟ في موضع آخر في سورة أخرى. يبقى المخصص هنا منفصل، الاستثناء متصل أم منفصل؟ متصل. والشرط والغاية والصفة، هذه مخصصات متصلة. في مخصصات إيه؟ زي مثلا أهو، إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. هذا مخصص. والمطلقات يتربصن بأنفسهن. رجل عقد على امرأة في شبرى الخيمة ولم يدخل بها ثم طلقها، هل لها عدة؟ ها؟ واحد يقول لك لا، أيوة لها عدة. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، ودي مطلقة. نقول له إيه؟ تقول لي يا سيدنا الشيخ، ثاني رجل كتب عقد على امرأة دون أن يبني بها وطلقها، هل لها عدة؟ طب ليه مش لها عدة؟ الدليل أنا أقول لك، المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، دي آية عامة، أنت بتقول لا، الدليل على التخصيص؟ إيه المخصص بقى؟ ما لم تمسهن فما لكم عليهن من عدة. يبقى هذه آية تخصص الحكم، مخصص إيه؟ منفصل. طيب، أحل الله البيع. نحن قلنا أحل الله البيع ده عام، مش كده؟ هل هناك تخصيص لهذا البيع منفصل أم متصل؟ بيع حبل الحبلة يجوز أم لا يجوز؟ أنا قلت لك أحل الله البيع، أحل الله الإيه؟ عديت على المعلم ألوز، المعلم بلف، المعلم كوتش في رمسيس، خلي بالك بيبيع كوتش، بقول لك عاوز أحرق الكوتش ده، أنا عاوز 1000 جنيه، يا عم خد مني الكوتش ده ب1000 جنيه، ويمضي على شيك هنا بكام؟ ب2000 جنيه قرض، يعني شيء وسط السلعة، اشترى منه السلعة ولم يأخذها، قال بعتها لك مرة ثانية بقدين، امضى على 2000 بالقسط، مضى على 2000 بحل بقدين، ب1000 خد الألف، ألف سلام. يبقى كأنه خد مني 1000 ومضى على 2000 ووسط الإيه؟ الكوتش، والسلعة لسه عنده ما خدتهاش، دي اسمها الحرق، اسمها الإيه؟ هتقول للبيع ده حرام ولا حلال؟ ها؟ هيقول لك أنت يا مولانا مش عارف القرآن ولا إيه؟ يا مولانا يا قصة، وأحل الله البيع، تقول له أنت إيه بقى؟ ها؟ تقول له يا سيدنا؟ لا، هو هيقول لك أحل الله البيع، لا برضه لا، الراجل بيقول لك إيه؟ أحل الله الإيه؟ أنت عاوز تحرم علي سني البيع ده ليه؟ أنت راجل سني، تحرم علي، الله يقول أحل الله البيع، وأنا بعت. ها؟ ايوه، نهى رسول الله عن بيع الايه؟ العينه. هنقول يا معلم ده بيع اسمه بيع العينه وبيع فاسد منهي عنه، مخصص للايه، مخصص منفصل، مخصص ايه؟ منفصل. يبقى في مخصص متصل ومخصص منفصل. كل البيوع المحرمة مخصص ايه؟ منفصل. تاني واحد فتح وكالة هنا في مبابة، عامل كوم بطيخ كده، بسم الله نفتح المزاد، هو جاب 5 زمنطحية ودى كل واحد 50 جنيه، قف يا ابني كده ايه شعل للمزاد، يبدأ له بسم الله علي 200، الزلنطاح الثاني علي 300، الزلنطاح الثالث 400، الزلنطاح الرابع 500، يجي الضحية ويقول 600 إن شاء الله، بسم الله رسل هذا عطى عليه. خلي بالك هم الذين فتحوا المزاد هؤلاء هل يريدون الشراء؟ هم يريدون الايه؟ لا، ان يوقعوا غيرهم في شرائها، يعني دبسوا فيها. نهى رسول الله عن بيع الايه؟ النجش. بيع الايه؟ اسمه بيع النجش، هذا محرم. تيجي تقول له يقول لك احل الله البايع، لانه مش بعد بيع محرم، بدليل مخصص متصل ام منفصل؟ منفصل. يبقى هناك مخصص منفصل وهناك مخصص متصل. طيب العرايا تكلم عنها ايضا، وفي ما خص بالاجماع برضو اجماع منفصل، زي ايه؟ يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. طيب خص منها بالاجماع الرقيق، لو ان لي ولد عبد مملوك هل له مثل حظ الانثيين؟ لا، الاجماع انعقد على ان العبد لا ياخذ كالايه؟ كالحر، كالحر تماما. في مخصص بالقياس، زي ايه؟ فان احصن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الكلام ده عن مين؟ الأمة. أحسنت. يقاس عليها من؟ الله يفتح عليك، العبد. إيه الفرق بين العبد والأمة؟ عبد زنى، أمة زنت. الأمة إذا زنت عليها نصف على المحصنات من العذاب، يبقى عليها كم جلدة؟ 50. طيب دي بنص القرآن، الأمة. طب العبد زيها ليه؟ بالقياس. دي اسمه مخصص بالايه؟ بالقياس. قسنا العبد على من؟ على الأمة. زي النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. قسنا إيه بقى؟ الإيجار. ولا يستأجر أحدكم على إيجار أخيه، لأن العلة واحدة. قسنا المسكرات على الخمر، قياس. هذا تخصيص بالإيه؟ بالقياس. يبقى هناك تخصيص بالقياس وتخصيص بالإجماع وتخصيص متصل وتخصيص إيه؟ منفصل. نكتفي بهذا القدر لأن الموضوع شائك، ولكن أردت له بقية في الشرح إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا مبحث العام والإيه؟ والخاص. تطلع من هنا عارف يعني ايه عام وخاص. حوالي 2 3 سنين الشيخ عطية سقر رحمه الله طلع في برنامج في التلفزيون او في الراديو، واحدة سألته قالت له يا أم الشيخ هل يجوز ان اصافح الرجال؟ قال لها ده حرام، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الريال تزني وزناها اللمس، حديث مسلم. طلع واحد بقى جهول ثاني يوم في الصحف عامل كاريكاتير يسخر بقى، واحد بيسلم على امرأة واقف قدام الظابط يقول له ايه يا باشا اقم علي الحد فاني زنيت، يعني بيسخر من قول الشيخ ايه ان المصافحة ايه زنا، اليد تزني وزناها. هو فهم انه زنا حقيقي، ما هو اقم على حد فاني ايه يعني الشيخ بيقول المصافحه ايه زنا. طب لماذا وقع هذا الجهل في هذا الكلام؟ لأنه لا يعلم بحث سنتحدث عنه اسمه إيه؟ المنطوق والمفهوم. المنطوق والإيه؟ الكلام له مفهوم وله منطوق. إيه المنطوق والمفهوم؟ ده بحث خاص في أصول الفقه في علوم القرآن. يعني الكلام قد يكون مفهوم الكلام يدل على منطوقه، وقد يكون المنطوق عكس المفهوم. هذا لا يفهم الكلام أن المصافحة زنا، لا يفهم الكلام أن المصافحة تؤدي إلى الزنا. هذا المفهوم، كلام له منطوق ومفهوم. يعني واحد بيقول لك إيه، أنا والحمد لله بشرب 5 علب سجاير في اليوم بقعد كبريت واحد، ده المنطوق. تفهم ايه الكلام بقى انت؟ ايه يعني ايه؟ لا مش تفجير، لا بولع سيجارة من سيجارة، او بولع الاولى بعود والتانية من الاولى والتالتة من الاولى، وبقعد بقعد كبريت واحد. يبقى الكلام له منطوق لكنه اراده أفهم أنا من الكلام غير ما قال. واحد بيقول لك أنا بفضل الله أصلي الفجر بوضوء العشاء، تفهم الكلام؟ مش قابل يزوروه خام الليل إنه ما نمشي إجدى ونام، يبقى معناها إن إيه؟ بلم أقول لك أنا ما نمتش، بقول لك أنا صليت الفجر بوضوء العشاء. المنطوق أنني صليت الفجر بوضوء العشاء، المفهوم أنه لم ينم. يبقى الكلام له إيش؟ منطوق وله مفهوم. دي نقطة مهمة لسه هتكلم عنها. إذا حينما يقول صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزنها اللمس، يقصد أن اليد تزني، أن المصافحة تؤدي إلى زنا، مش هي زنا. يجي الجهل يقول لك إيه يا باشا، أقم على الحد فإني زنيت كما قالت شيخ عطية صقر. فهم أن الشيخ بيقول المصافحة إيه؟ زنا. مش المصافحة زنا يعني هي زنا كالزنا، لا، تؤدي إلى الزنا. هذا هو المفهوم. هو مش عارف منطوق المفهوم، هو بتاع مهلبية. من هم الكلام ده؟ ها؟ لو طلعت تلك بالحديث لأنه لا يعرف المنطوق والإيه؟ والمفهوم. لسه بحث المنطوق والمفهوم ده مهم. احنا خدنا المحكم والمتشابه، وبنتكلم دلوقتي على العام والايه والخاص. لساني بقى المطلق والمقيد والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ، دي كلها مباحث مشتركة بين علوم القرآن وأصول الايه الفقه. طيب، أخت تسأل عن أنها كانت تأخذ من زوجها مصاريف زائدة في دروس خصوصية لأولادها، كأن يكون الدرس ب10 جنيه تأخذ 20، لأن مصروفها من زوجها محدود والصيع أن تكفي حاجتها هي أولادها. مرة قال لها زوجها أنها لابد أن تحلف على مصحف بأنها تمشي معه بما يرضي الله، وهي حلفت على ذلك، فهل عليه إثم؟ لا، ليس عليه إثم، لأنها تأخذ زيادة تنفقها على البيت بالمعروف. يعني الولد درسه ب10 جنيه، قالت الولد درسه كم؟ هتلنا 20 جنيه، خلت 10 ولا و10 جبتهم ايه؟ جبتهم بطاطس، طماطم، ربع كيلو لحمة بالمعروف. هل أخذت بغير حق أم بحق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبي سفيان: خذي أنت وولدك بالإيه؟ بالمعروف. لما قالت له إن زوجي رجل شحيح، قال: خذي من ماله بغير إذنه بالمعروف. النفقة الواجبة عليك تأخذيها إن لم ينفق عليك. طيب، أخ وتحت 3 أخوات وأمه وأباه في أواخر 58، فهل يجوز له أن يشترط على مخطوبته خدمة أهله ولو تعارض حقهما وحقه، أن تقدم حقهما على ما سيكون من حقك زوج ونراد بذلك؟ وأرد من حسن التفاعل واعتبر ذلك شرطا أساسيا يتفق عليه الآن قبل الزواج. لا، لا، كلام غير شرع. ليس من عقد الزواج أن تقوم الزوجة بخدمة أهلك، ده من من من من حسن أدائها، حسن تباعدها، نافلة منها، تطوع منها. إن عقد الزواج يفتحوا كده، اقرأ عقد الزواج، هل مكتوب فيه عقد الزواج وخدمة؟ يعني تزوج فلان فلانة على أن تأخذ أباه وأمه وتكنس البيت والعيلة، كلام مش موجود. فالأخ بيقول لي إيه، اشترط على مخطوبته أن تخدم أهله، تخدم أهله، كلام ده شرط ليس صحيح، لأن هذا شرط يتنافى مع عقد الزواج. وبعدين بيقول لي كمان في السؤال أن يشترط على مخطوبته، إيه مخطوبته دي؟ ولا في حاجة أنت لك تشترط على المخطوبة؟ المخطوبة دي لسه إيه؟ أجنبية عنك، زيها زي امرأة أخرى. قول لي اشترط على المعقود عليها، أقول لك إنما اشترط على مخطوبته ولا يشترط على المعقود عليها أن تقوم بالخدمة، لأن عقد الزواج ليس فيه الإيه؟ الخدمة. ده حتى قال بعض أهل العلم إن الزوجة، خلي بالك من الكلام ده مش تمرد للنساء، لا يلزمها أن تخدم الزوج، تجيب له خدامة، تغسل له، تطبخ له، وتكنس البيت. عقد النكاح عقد للزواج، عقد استمتاع ببضع مقابل صداق، مش كده ولا ايه؟ ان من حسن التباعد انها تخدم، تؤدي الحق الذي تؤدي ما لك عليه، ويا انها تفعل كذا وكذا وتطوعا منها، ليس ايه؟ اجبارا وليس وجوبا. قال بعض اهل العلم عقد الزواج هكذا، ده عقد النكاح يا مولانا، هذا مهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من فضل يا مولانا. نعم، عبد إيه؟ ونفس الكلام، وإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات، مش في رجم على العبيد، لا مش 50 جلد، ليس على العبيد رجم أبدا، العبيد عليهن الجلد فقط، حنقول على نص رجل، زي مصطفى محمود قال، مصطفى محمود بقى وقع في الخطأ ده، قال لك لا رجم في القرآن. ايه دليلك يا دكتور؟ قال لأن الله يقول فإن أحصن فعليهن نصف ما على المحصنات، قال فإن أحصن يعني إن تزوجن فعليهن نصف ما على المتزوجات. طيب ما على المتزوجات؟ لو قلت الرجم يبقى عليهن ايه؟ نصف الرجم، وهذا مستحيل. يبقى حد الزاني المحصن الجلد وليس وقع في الخطأ من هذا، لأنه فسر الإحصان بالايه؟ بالزواج، غلط. الإحصان يطلق وأراد به الحرية، يطلق وأراد به معاني عديدة، وليس هنا المقصود به الزواج. نعم، لا يا مولانا، الموضوع مش لعب العراية، العراية في الرطب بس، في الرطب بس والتمر، بدل ايه بايه؟ لا شيء، لا شيء، لا ربا. الشيخ بيقول ببدل موبايل بموبايل وادفع الفرق جائز، شنطة بشنطة، طقية بطقية، قميص بقميص، عربية بعربية، ساعة بساعة، ألم بألم، كل ذلك إيه؟ شقة بشقة. إلا الأصناف الربوية المذكورة في حديث عبادة، اللي هم الذهب بالذهب والفضل ربا، والفضة بالفضة والفضل ربا، والشعير بالشعير والفضل ربا، والبر بالبر والفضل ربا، والتمر بالتمر والفضل ايه؟ ربا، والملح بالملح والفضل ربا. قاس العلماء المأكولات يسري عليها ما يسري على هذا الحديث. يبقى الربا في المطعومات والثمني فقط. ها؟ ها؟ مش فيها ربا، الشعب تكل هاكلها ولا ايه؟ شئتي شئت طعميه ولا شئت فول ولا شئت عاديه؟ اللي بتاكل في الربا المطعومات فقط، يعني حلاوه بجبنه، حلاوه عاوز ابدل حلاوه بجبنه، ابدل في مجلس العقد. الجنسان مختلفان ام متفقان؟ مختلفان، مش مهم بقى التماسك، بس المهم الايه؟ التخوص في نفس المجلس، لانها اصناف ربويه، ان اتفقت فيشترط فيها التماثل والتقابض، ان اختلفت فلا يشترط فيها الا التقابض فقط، لا يشترط فيها الايه؟ التماثل. مثال ذلك، انا تعبتك من الوقفه معلش، جبنه بيضة مثلا يعني بسلمون، السلمون مطعومات والجبنة البيضة مطعومات، متفقان أم مختلفان؟ يبقى اشترط هنا الشرط الإيه؟ يدا بيد. بس المثلية لا، الاختلاف الأجناس، مش شرط يكون قد بعض يعني، إنما لو كيلو تمر يبقى بكيلو تمر، لو كيلو شعير بكيلو شعير، لو كيلو ملح بكيلو ملح، بغض النظر عن النوع، لأن هذا الصنف ربوي. حتى الاختلاف في الجو، جاء بلال بتمر من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أو كل تمر خيبر هكذا حاجة حلوة؟ قال: هذا تمر يا رسول الله، نشتريه بتمر رديء، يعني اديهم 3 كيلو رديء وناخد ايه؟ كيلو. قال: هذا عين الربا يا بلال، هذا عين الربا، ده هو الربا بعينه، لأن التمر لابد فيه من الايه؟ التماثل، كيلو بكيلو، حتى لو رديء مع جيد، لأنها أصناف ربوية. تدخلنا لموضوع الربا دي يا مولانا؟ نعم. جائزة إن شاء الله، جائزة حتى لو يعلم، لأن الاسم عليه هو ليس على ورثته. نعم، الاسم عليه والورثة حقهم شرعي، يرثون هذا المال ولا شيء عليه، عليهم هم، هو خلاص مات كفر إباء إن شاء الله، كان ينبغي أن يكفر في حال حياته. نسأل الله أن يتقبل، واللقاء قادم إن شاء الله تعالى.